أن هذا التعارض أراده المشرع، أن هذا التعارض أراده المشرع، لكن ينبغي أن نفهم كيف أراد المشرع هذا التعارض. للإجابة عن هذا أبين ما يلي. أولا، النصوص القطعية لا تعارض فيها البتة، النصوص القطعية لا تعارض فيها البتة. اثنين، لا تعارض بين العقل والنقل البتة، لا تعارض بين العقل والنقل البتة. وإن وجد تعارض فإما لخطأ الدليل العقلي، وإما لعدم القطع بالدليل النقلي. كتب في ذلك ابن تيمية كتابه الضخم درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل 11 مجلدا، في كل احتمال يمكن أن يرد على خاطر أي بشر من الناس يرد عليه في هذه المجلدات، درء تعارض العقل والنقل. فلا تعارض، طبعا ما لا أقول لكم ما تتعارض البتة. أخوات يا شباب، فقهاؤنا الأوائل عرضت لهم هذه الأمور فجمعوها وافترضوا فيها حتى وأجابوا عنها. ولا أبالغ إذا قلت هذا من العلوم التي احترقت، يعني لا مزيد عليها. أعود، إذن أولا، النصوص القطعية لا تعارض فيها. ثانيا، لا تعارض بين العقل والنقل. ثالثا، إن التعارض كائن في الأمور الظنية، أمور يعني لو حبذا أمور يعني أدق أن نقول بين النصوص أفضل النصوص، لأن نبقى في العموم، أمر عام في النصوص الظنية. يعني هو أمور كمان فيه دقة من وجه آخر، لأنه في عندنا تعارض. والله خلوا الأمور، خلوا اللفظين، خلوا اللفظين، لأنه عندنا تعارض بين الأقيسة، بين الأقيسة وليس بين النصوص. أنا العبد الفقير أشرف على أخت طالبة، بس ما شاء الله مجتهدة، إن شاء الله تكونوا مجتهدات جميعا، اسمها ميادة الحسن، أخت حضرت الدكتوراه بعنوان تعارض الأقيسة، ثالثة الدكتوراه بعنوان تعارض الأقيسة، إن شاء الله قريبا تناقش، هي مسلمة رسالة مسلمة حوالي حيث الله سنين كمان. نعم، الله يعينها وعيننا جميعا. فإذا التعارض بين ظنيين أمر موجود. شو قلت؟ أراده الشارع. ربما يستغرب أنه كيف الشارع يريد تعارض. هنا يأتي دور المجتهد في التخيل في الأمور المتعارضة، دور المجتهد في الأمور المتعارضة. وهذا بحث أنا كتبته في رسالتي الدكتوراه درء المفسدة، عندي بحث محل التعارض، محل التعارض، وأنا عامل استقراء لكل أنواع التعارضات النقلية والعقلية، النقلية والعقلية إلى المصالح والمفاسد إلى آخره. إذن كيف أراد المشرع ذلك؟ يأتي دور المجتهد في التخيل من النصوص أو الأمور المتعارضة فيما يناسب كل مجتهد، فيما يناسب كل مجتهد وفقا، ليس هناك تشهي هوى، وفقا للدليل القوي، للدليل القوي. هنا وفقا للدليل القوي يدخل في ذلك المصلحة المعتبرة شرعا. بعد هذه المقدمة، وهذه أطالبكم بها طبعا، اجعلوها تحت عنوان محل التعارض، محل التعارض. ومن أراد أن يتوسع فيها بساد درء المفسدة، أنا متوسع فيها لكنها نافذة من الأسواق، شوفوها عند الشباب، الله بعينكم. الشيخ أتى لنا بنص عن الإمام الشافعي في الرسالة، وهنا أذكر لكم، يعني لا أكلفكم عسرا، لو كان في الوقت متسع لقررنا عليكم كمان نصا من الرسالة لتطلعوا، لأن الحقيقة معنا اثنيناتنا ما حدث معان أكثرنا، ذلك الرجل الذي سوف أقول عنه إذا لم يلزم بالقراءة فإنه لا يقرأ، إذا لم يجب عليه أن يقرأ فإنه لا يقرأ. وكم أنا أحزن في بعض الأبحاث، الحمد لله الآن، يعني إلى الآن حتى استطعت أن أستدرك بعض الأبحاث التي حذفت عنا، فكنا مسرورين أثناء السنوات الدراسية جدا جدا جدا، وكم يعني أسفنا بعد ذلك في مستقبل الدراسة أن تلك الأمور قد حذفت، أن انتبهنا أن الحذف لم يكن لمصلحتنا. ليش؟ لأننا لم نطلع على الحقيقة على هذه الأبحاث إلا عند الضرورة. مثلا أذكر مبحث التفليس، التفليس حذف عنا، سررنا كثيرا، الحمد لله. أظن السنة الماضية اضطررت أن أطلع على هذا البحث، مررت عليه تدريسا بالمسجد، لكن بالمسجد إيش متن درسناه، يعني تفليس بمنهج الطلاب فيه حوالي صحيفة ونصف، صحيفة ونصف، واحد فلس شو حكمه بس هاي شو تعريف التفليس، يكفي حالي أنه فيه بلغة، يعني منهج الطلاب كتاب واسع لكن مختصر جدا. السنة الماضية اضطررت أن أطلع على هذا البحث تفصيلا، لأني أريد أن أشجر عليه وأن أبني عليه وأن يعني أن أربطه بواقع الأمور القانونية وما يمكن أن يكون في مسائل الإفلاس، إفلاس الشركات وكذا، في له يعني أفق واسعة جدا، خاصة في إشهاد الإفلاس. ما بعرف إذا مر عليكم، تجي شركة تشهد إفلاسها وتجي شخص إذن إفلاسه، ربما قصد يهرب، قصد في تداخلات. المهم، فلذلك الأولى عدم الحذف، وكلما أكثر عليكم المدرس فهو لمصلحتكم، لكن يعني يقولوا يعني شوي شوي شوي شوي، ما يعني لن نثقل عليكم لدرجة نكتركم، لا إن شاء الله، لا أهدف أن يرتب أحد، ما عندي هدف أن حدا يرتب. لما هيك بمسك الورقة وتلاقي الورقة ناجحة، يا سلام، عندي هاي يعني نص مبين، ولما أجد الورقة تعتع صدقوا أو لا تصدقوا أجد حزنا، يعني أحزن، أصاب بالكآبة للحظات، يعني لما هذه الورقة رتبت. لذلك إن شاء الله لا نستر عليكم. فهم المهم، هون الشيخ أتى بنص الرسالة. أحمد شاكر يقول عن الرسالة، حتى نشجعكم على قراءة الرسالة، يقول لو كان ينبغي أن نقرأ نصا أدبيا، وينبغي أن نقرأ النصوص الأدبية، فإنه الأولى أن نقرأ الرسالة. يعني حتى من ناحية اللغة، من ناحية اللغة نص أبي سالم. ومن قرأ أبي سالم يجد يعني ليس على طريقة الأصوليين المعاصرين يتزمن هذا له، وإنما يأتي لك يعني لمباحث الرسالة بشكل كأنه يقص عليك قصة، كأنه يحاورك. وهذا نص منه منها هنا أمامك، فينساب نصه وعبده كأنه يعني يعرض لقصة وشيء يناقشه معك، معك يناقشه، لا يتكلم هيك هكذا كما يفعل الأصوليون. وهنا يستعرض الأدلة الشيخ ويقول أدلة عامة وخاصة، ومنها ما هو نقلي، ومنها ما هو عقلي، ومنها ما فيه القرآن، ومنها ما فيه السنة، وعندنا ناسخ، وعندنا منسوخ، وأمر كل ذلك واضح. وعندنا شيء ما يتعلق بالدلالة وما يتعلق بالثبوت طبعا، وعندنا قطع في الدلالة، وعندنا قطع في الثبوت، وعندنا قطع، وعندنا ظن في الدلالة وظن في الثبوت. أنا تعرضت لهذا الآن عندما قسمت، ما قلت لكم الأدلة إيش؟ قلت الأدلة آخر شيء أدلة ظنية، ما تكلمت عن تفصيل إيش الأدلة الظنية. الأدلة الظنية تشمل شيئين، الدليل الظني الثبوت والدليل الظني الدلالة، وهذان يدخلان فيما ذكرناه. الدليل الظني الثبوت لما يتعارض مع دليل آخر قطعي الدلالة وظني الثبوت فإنه يكون أرجح منه، يكون أرجح منه. إذن ميزان واحد، ميزان واحد، الأدلة الظنية تحتاج لمجتهد لأن يرجح فيها. الأدلة الظنية إيش تحتاج؟ لمجتهد يرجح فيها. ميزان واحد ما اختلف، سواء كان من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة. هون الشيخ يقول لنا انه يعني الظنية تكون في السنة كما تكون في القرآن. طبعا مباشرة يذهب ذهننا الى اين؟ في القرآن بالنسبة للدلالة. انا لا احب كسر الدال، احب فتح الدال لانه اشهر. قلت لكم، لكم لا ادري قلت او لا، الدلالة بالكسر افصح وبالفتح أشهر، والضم قليل في ثلاث لغات، في ثلاث لغات. والذي سمعته من مشايخي وأساتذتي يفتحون الدال، يفتحون الدال ما يقولون دلالة وإنما يقولون دلالة. الدكتور فتح الدريني حفظه الله وأطال في عمره هو الذي يرجح الفتح، فتح الدال، يقول الفتح طالما كان أكثر شهرة أنه يكون أرجح، ولو كان في رواية أفصح، لو كان في طريق آخر أفصح، لكن ما كان أكثر شهرة مع صحته طالما كان صحيحا فأنه يكون مقبولا. نخلص من النص الذي يذكره يعني هذا كله إلى ما أعطيتكم من الخلاصة، إلى ما أعطيتكم من الخلاصة. نعم، ولذلك شوفوا لو آخر نصه، أو نجد الدلالة على الثبات منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين. يعني بعد كل هذا الاستعراض وضع لنا قانونا في الترجيح، وهو ما ذكرته لكم، وهو ما ذكرته، أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا. ونصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل. هذا يعني العرب لها طريقتان في الهمزة، إما التسهيل وإما القطع بالهمزة والنطق بها. شوفوا ماذا يقول: ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج، إلا ولهما مخرج. نعم. إذن لما أعطيتكم من الخلاصة أنا أخذتها من هنا طبعا، يعني ما عندي أنا ما في عندنا شيء، نحن كل من عند هؤلاء الذين سبقونا هم الذين يعني قطعوا ونظروا وفصلوا وقسموا، كل شيء جاهز. نعم. بس نحن ينبغي أن نذهب يعني نعود فنرتب شيئا ما، وربما يكون مرتبا وجاهزا أيضا. نكاح المحرم بالحج والعمرة. طبعا الشيخ هو يعتني بشيء مهم، وهو أن يبين لنا مثل ما قال الإمام الشعراني في، تذكرون لما استعرضت لكم كتب الاختلاف، تذكرون هذا، استعرضت أنا لكم كتب الاختلاف، فقلت لكم عبد الوهاب الشعراني في الميزان الكبرى له كتاب اسمه الميزان الكبرى، أنا استعرضت لكم كتب الاختلاف، عندها قلت لكم أنا أطالبكم بهذا، أنا أعطيتكم محاضرات في محاضرتان الأوليتان في يعني في أدب الاختلاف وحقيقة الاختلاف، صحيح؟ أول ما قلت أنا أطالبكم بها، فقلت لكم حينها، كنت أنت موجود أخونا هنيك، فقلت لكم كتاب الميزان الكبرى الإمام الشعراني، الإمام الشعراني يستعرض في كل المسائل مجلد هكذا بجزئين فقط، هو يأتي قال أبو حنيفة كذا، قال مالك كذا، قال الشافعي كذا، وقال أحمد كذا، ودليلهم كذا كذا كذا، باختصار كل مسألة لا تجاوز أسطر، لا تجاوز الأسطر. بعدين يقول لك واستوت هذه التي أريدها، هذه التي أريدها واستوت كفتان ميزان فلا سبيل للترجيح. والشيخ هكذا قصده أن يأتي لكم بأمثلة لا سبيل للترجيح فيها، يعني كيف لا سبيل للترجيح فيها؟ قطعا، بحيث نقول أن الرأي الآخر باطل، أن الرأي الآخر باطل فاسد. هل يمكننا أن نفعل هذا؟ أكيد مر معكم الكثير من الأحكام في المقارن خاصة التي فيها نقاشات واستدلالات وردود وفنقلات، تستطيعون أن تقولوا في نهاية المسألة والله هذا الرأي باطل، باطل، ها انتبهوا شو عم بحكي، باطل. ممكن نقول والله هذا الرأي أرجح، يميل إليه العقل، تتشوف إليه النفس، أكثر قربا للواقع. أما نستطيع أن نقول والله الرأي ذاك باطل وهذا الرأي صواب؟ لا نستطيع يعني. وهذا الشيخ الذي يريده، لأن يدلل من خلال مسائل الاختلاف أن هناك الكثير من المسائل التي إن جرينا معها فإننا سوف نصل إلى عدة آراء، ولا نستطيع أن نقطع بإبطال الرأي الآخر. هذا تعليم لنا، هذا منهجنا، هذا منهجنا. يعني ربما نحن نختلف في الآراء، لكن إن اختلفنا في الآراء فلا يعني ذلك أن نسفها أو يسفها بعضنا الآخر. حسبكم ما فعله الإمام مالك، لك هي تبع مسألة الإمام مالك، خاصة عنده أهل العلم، طلاب العلم، لك هي يحتاجها أهل العلم. أولا الإمام مالك لما جاء أبو جعفر المنصور قصت عليكم هذا، وقال الإمام مالك أعطنا كتابك ننشره في الآفاق ونجعله كتاب دولتنا، فقال له الإمام مالك لا، لا تفعل، وغضب أبو جعفر المنصور، مين هذا اللي يستدي يقول له لأبو جعفر لا؟ يعني من عند أبو جعفر لليوم ما وجد من سيطر على الكرة الأرضية كما سيطر أبو جعفر لليوم. فإذا يعني أبو جعفر يعني سيطر لا في وسائل إعلام ولا في وسائل اتصال ولا في وسائل نقل، ومسيطر على شرق الدنيا إلى غربها، من عند روسيا لعند السودان، من عند الصين لعند المغرب. بس هدول تحت سيطرته، بس هدول، ولا في وسائل نقل ولا في وسائل اتصال ولا في شيء، مع ذلك مسيطر. ظنوا كيف مسيطر؟ بخوف، بهيبة السلطان. يعني ما احد يستطيع ان يقول له ايه لا. خوف، رهبة، قوة. هكذا الدولة العباسية لما لم يستقر حكمها الا على 3 ملايين رأس، 3 ملايين رأس، ومع ذلك هذه فتن. احنا لا نشتم الدولة العباسية، انا لا اشتم، لكن ليست كالخلافة الراشدة، ليست كالخلافة الراشدة. هم خلاصة، قال له الإمام مالك، قال له لا، لا تفعل هذا. يقول أصحاب السير بأنه غضب أبو جعفر وأراد أن يبطش في الإمام مالك، فصرفه الله عنه، الله صرفه. فإن أصحاب محمد قد اختلفوا، صلى الله على سيدنا محمد، فلو لم يختلفوا لم تكن رخصة. ينسب هذا أيضا القول لإمام مالك، ينسب لأكثر من شخص، ينسب لسيدنا عمر بن عبد العزيز، عمر خليفة الراشدي الخامس. المهم، في نكاح المحرم ذهب الأئمة 3 إلى عدم صحة نكاح المحرم، أخذا بحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا بسرف، اضبطوها، بسرف على وزن كتف، وماتت بسرف. ما تظن هذا صواب الذي أقوله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها هناك وماتت هناك. هذه من كرامات السيدة ميمونة، حيث تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت ودفنت، فدفناها. هاي كمالة الحديث، في الظلة التي بنى بها فيها. فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. إن لله فضائل، قرأوا للعز إذا أعطيتم الأوقات إن شاء الله ربنا بكرمكم، آخر كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأناس، وهذا بحث ضروري تقرؤوه. هو بحث التفضيل بين الأمكنة والأزمنة والأشخاص، قياس التفضيل، يضع محاولة للتفضيل. آخر كتاب قواعد الأحكام، آخر حوالي 20 ورقة، 20 صحيفة أظن، 20 صحيفة. نعم، فيضع بأن هناك خصائص، هنا الله عز وجل فضل بعض الأمكنة، فضل مكة، فضل المدينة، فضل القدس، مسجد الأقصى، فضل أشخاص. كلكم الله عز وجل يفضلكم، من يريد الله به خيرا فقوم في الدين. إذا دير بالك وديري بالك لما الله عز وجل هيئ لك أن تكوني وأن تكون في طلب العلم الشرعي، معنى ذلك هذه خصوصية، منزلة، فإذا لم تحترمها ولم تتق الله فيها فأنت في خطر عظيم. هل أشوف لما يكون الشخص عادي، مسؤوليته عادية، لا يحاسب كما يحاسب من تكون مسؤوليته أعظم، والثواب أكبر والعقوبة أشد. اثنين، عندكم قاعدة تعرفوها ولا لا؟ أكيد تعرفوها، النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة والغنم بالغنم، بس هذه أوضح، النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة. دليله، دليل قاعدة، عجبا لأمر المؤمن إن أمره لكله لخير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. نعم، لذلك المؤمن لا يتبرم. إذا قالوا إذا قلت بأنك مريض فقد شكوت الله، اللهم اغفر لنا. ولكن والله أنا ما أقول لكم إني أنا مرضان مشان يعني أشكو، لكن أقول لكم حتى يعذرني الأواخر أني هذا آخر موجي في الصوت. عم تسمعوني؟ منيح خلاص. يعني درجات، يعني ما بدنا نقول بحكايتكم، لازم نكون اعلى منكم، نحن وانا معكم يعني، يعني ان شاء الله ربنا يثيبنا. اما هؤلاء يعني يكونون ليس لسنا، انا لست منهم، لان يكون فاضلا فلا يشكو ابدا حتى لا يشكو الله عز وجل، لأن شكايته تعد نوع شكوى على الله، كأنه يعترض يقول لله عز وجل حاجة، ليش عم تسوي هيك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أبو حنيفة قال بل يجوز هذا النكاح. لما يجوز؟ طبعا هناك في الأدلة الجمهور، أبو رافع السفير بين الميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. نجي لرأي الحنفية، أبو حنيفة قال بل يجوز العقد، ولا ينكح المحرم ولا ينكح بمعنى الجماع، ليس بمعنى العقد، فالعقد أمر جائز شائع، لأن هذا أمر يتعلق بالألفاظ، والإحرام لا يمنع التصرفات القولية. الإحرام اكتبوا هذا، لا يمنع التصرف القولي، وإنما الإحرام يمنع التصرف الفعلي. ويستدل بحديث سيدنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. شوفوا الآن، عندنا رأي الجمهور يستدلون بحديث أبي رافع ويستدلون بحديث سيدنا عثمان، وعند ويزيد بن الأعصم، يزيد بن الأعصم، هي عندنا كم حديث؟ كم حديثا لدينا؟ 3 أحاديث وكلها أحاديث صحيحة واضحة الدلالة، ما فيها شك، وهو حلال، يعني حلال يعني ليس محرما، واضح ما في شك في دلالتها ولا شك في ثبوتها أيضا. نجي عند الحنفية، ابن عباس فقيه وثبت، وروايته رواية صحيحة وثابتة، حلوها، وهذا تصرف قولي ليس تصرفا فعليا، كيف نبطله؟ وعندنا عمومات، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عمومات قاطعة، فماذا نفعل؟ الذي نفعله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لذلك مذهب الجمهور، لذلك مذهب الجمهور. لكن هل نقطع ببطلان مذهب الحنفية؟ لا أبدا، حاجة. صور واحدا منكم يقول مذهب الحنفية باطل، فيها حنفيات هنا وحنفيين، الله يا سلام. إذا قلنا مذهب الحنفية باطل، ننبسط بقى الحنفيات والحنفيون. أيوه، أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. طيب أنت وقفت معكم، نحن نحذف لكم ما نطالبكم بالمسائل كثيرا. شوفوا اعتبار المماثلة، وخلينا نوقف عند هذول المسائل أقل ما يصح مهرا، باعتبار هذه المسائل درستموها أنتم. أقل ما يصح مهرا عند الجمهور، كل المتمول يصح مهرا، كل متمول يصح مهرا، بل كل منفعة تصح مهرا. تعليم قرآن، تعليم علم، كل ذلك يصح أن يكون مهرا. نجي الحنفية، طبعا كيف يستدل أولئك الشافعية والحنابلة لما جاءت تلك المرأة الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام صحابي فقال هل عندك من مال؟ قال ليس عندي شيء إلا هذا الإزار. قال فما تصنع بهذا الإزار؟ بهذا الإزار. المهم بعدين قال له هل عندك شيء من القرآن؟ هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا. جاء في الروايات المفسرة، اكتبوها إذا أحفظتم، أنه كان يحفظ سورة البقرة والمعوذات الثلاث، يعني قل والله أحد والخلق والناس، بس دول يحفظ. إيش يحفظ؟ البقرة والمعوذات أو المعوذات الثلاثة، كان يحفظ هذه السور. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. وجاء في روايات أخرى، هذه رواية ثابتة صحيحة، رواية صحيحة وهي متفق عليها، نأتي إلى مذهب الحنفية. عندهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مهر أقل من 10 دراهم، لا مهر أقل من 10 دراهم. وإن كان هذا الحديث ضعيفا، ولكن يعني يمكن أن يستأنس به، يمكن أن يستأنس في هذا الحديث. هو حقيقة دليل الحنفية، دليل أنه العضو لا يمكن أن ينتهك أو أن يضيع دون مقابل، دون مقابل، أخذا من حد السرقة، أخذا من حد السرقة. هذا دليلهم القوي حقيقة، ليس هذا الدليل الذي هو حديث ضعيف. دليل لأن السارق يقطع ب10 دراهم، يقطع ب10 دراهم، البضع عضو واليد عضو، هكذا يقول الحنفي، هيك يقولون. أما هذا الحديث فيستأنسون به استئناسا. نعم، نجي المالكية، هذا قضية التقدير، يعني هذا بسبب العرف لا قطعة إلا في ربع دينار، هكذا ولد الرسول صلى الله عليه وسلم لا قطعة إلا في ربع دينار. ولذلك ذهبوا إلى أنه ينبغي أن لا يخلى العقد عن ربع دينار. انتبهوا لشيء كمان أذكره لكم، ربما يستغرب، عند المالكية المهر ركن في العقد، عند المالكية المهر ركن في العقد، ليس كما هو عند الجمهور. عند الجمهور المهر شو يعد؟ بدي جواب أدق، شو يعد المهر؟ يعني إذا تعاقدا دون ذكر المهر، العقد صحيح ولا لا؟ إذا ليس شرطا. شو اسمه؟ اسمه أثر. عند الجمهور أثر، المهر أثر من آثار العقد، يترتب على العقد. بينما ذهب المالكية إلى أن المهر ليس مكملا، ركن، وإذا ما في المهر يكون العقد باطلا. نعم، هكذا رأي المالكية. وأنا معكم أنه المالكية يصححون فاسد عقد الزواج ويضربون مثالا لفاسد عقد الزواج الذي أخلي من المهر، أن يوجد فيه الدخول مراعاة لاختلاف المذاهب الأخرى. اكتبوها، هاي كمان مسألة لطيفة، يعني رغم أنهم قالوا بأن المهر ركن، قالوا فإن وجد الدخول في العقد فإن العقد ينقلب صحيحا مراعاة لاختلاف المذاهب الأخرى. هذا أروع شيء من الأشياء، من الروائع. هذا مكتوب وين؟ ليس عند غير المالكية، فعند في كتب المالكية مكتوب. نعم، وهذا له علاقة بالمسألة. نحن نبحث إيش اختلاف الفقهاء من وراء أي عقد بين المفاسد للفقهاء؟ لا، حكيت نسألك شو حكيت. أيوة المهد من انتفى فيه المهد فينقلب صحيحا. الشاطبي يقول، وبهذا يمكن أن نأخذ قاعدة، الشاطبي بس يقول وليس المالكية، نأخذ قاعدة أن فاسد العقود يمكن أن ينقلب صحيحا إذا وجدت مصلحة راجحة على مفسدة إفساده. بس هذا بده تحقيق، بده شغل. ايوه بده شغل. هذا طبعا يمكن ان ناخذ هذا الى الحنفية لما فرقوا عقد الفاسد والباطل. حتى الحنفية قالوا اذا لم يوافق الولي على عقد الزواج فان العقد يبطل قبل الدخول ويفسد بعد الدخول. في رواية الحسن بن زياد لا يفسد بأنما يكون غير لازم. على كل حال، على كلتا الروايتين يقول الحنفية فإذا وجد الولد انقلب الصحيح. المماثلة في آلة القتل، الجمهور على لزوم المماثلة، وذلكم أن جارية وجدت وقد ربت رأسها فلحق بها قبل أن تموت، يعني وهي تغرغر، فقيل لها من رب رأسك؟ فقالت فلان يهودي فجيء به فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بين حجرين حتى مات. عندنا حديث كمان آخر، من قتله فاقتلوه بما قتل به، من قتل فاقتلوه بما قتل به. اتركوا هذا وهذا، طبعا دون أن نترك يعني لننظر إلى شيء آخر أيضا. قول الله عز وجل ليس فقط فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ليس هذا فقط أصل المسألة، ولكم قصاص. ما معنى القصاص؟ الجزم بالمماثلة حيث أمكن، هذا معنى القصاص، الجزم بالمماثلة حيث أمكنك. فالانتقال لوسيلة أسهل مع كون الجاني معذبا لضحيته ينفي القصاص، مع كون الجاني معذبا لضحيته ينفي القصاص، ينبغي أن يقتل بما قتل به. نعم. نأتي للحنفية، عندهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. نعم. حقيقة لا قود إلا بالسيف، إلا بالسيف هو للنهي عن المثلة، لأنه حديث لا قود إلا بالسيف ضعيف، حديث لا قود إلا بالسيف ضعيف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشهد سيدنا الحمزة في أحد أقسم بالله أنه إن ظفر بهم ليمثلن بسبعين منهم، فظفر بهم وقاع كثيرة، فنهي عن المثلة. بالمناسبة أقول لكم، لا أدري قلت ولا لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا كم غزوة؟ خلاف ما يشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، مو هيك؟ أو 17 غزوة، مو دقيق هذا الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 100 غزوة، حكيت لكم 100 غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحصاها ابن عبد البر في كتابه الدرر باختصار المغازي والسير، الدرر الدرر باختصار المغازي والسير، قسم 100 غزوة على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيطلع كل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غزوة؟ كل شهر أو أقل، عنده كل 20 يوم، لأنه الجهاد ما فرض إلا للسنة الثانية للهجرة، فإذا عنده كل 20 يوم غزوة. كيف؟ هل هناك هدوء؟ في دائما في يعني في نفسية محاربة كل المجتمع. يا ترى هل نحن مسلمين اليوم هكذا في نفسية كأن العدو يريد أن يدخل إلينا ونحن مستعدون في كل لحظة، أم نحن في حالة استرخاء، أم نحن في حالة استرخاء؟ ماشي الحال. لذلك أنا أنصحكم أخوات وشباب، لا تترك القراءة حتى لا تقوى على القراءة، لا تترك القراءة حتى لا تقوى على القراءة، لا هكذا، ولا تترك القلم حتى لا تقوى على حمله. أما إذا لم تكن كذلك اشتغلتك عجرة ساعتها. مثل ما بيقولوا بالمثل، ولكن لا أقوله لكم، خيط بغير هالمثلة، خيط بغير هالمثلة، لا ماشي الحال. يعني في ربما البعض منكم يكون ليس فارغا تماما، ينطبق عليه مو خيط غير مثل، لا تترك القراءة حتى تعجز عن القراءة. ايش العجز؟ معروف. هكذا كان عندنا في انا لما درست في الاردن دراسات العليا، يعني ان شاء الله ان نصفكم ما صدر اعتراف رسمي هلا هون، انا علمت انه علمت صدر اعتراف رسمي، صدر كاني علمت انه صدر اعتراف رسمي. الان طالبوا بشيء اخر لما يصدر اعتراف، اقول لكم ايش، بس طالبوا باسلوب مقبول يعني اخلاقي، وهو ان تجزأ المواد، لا ان يكون نظاما ثانويا، ليس فصليا، نظام اختيار مواد. يعني انا عندي قابليه لان ادرس هذه الماده ولان انجح فيها، خلاص فانا اتفرغ لهذه الماده وانجح فيها. هذا يناسب المشغولين بمتاعب مختلفه، اشغال متعدده، يصبح يتفرغ لهذه الماده يتقدم اليها، والذي متفرغ اكثر يسجل المواد التي يشاء. نعم هكذا طالبوا، هذا اسمه نظام مواد، لا نظام فصلي ولا نظام سنوي، اسمه نظام مواد. طالبوا هيك نظام مواد، يعني انا قدرتي ان اقدم مثلا اربع مواد، فاسجل متفرغ اربع مواد كل فصل، اسجل اربع مواد. التعليم المفتوح نظام سنوي. هذا نظام مواد، يعني مفتوح نظام ثانوي، مو على كيفه، مو على كيفه، نظام ثانوي كمان، نظام فصلي. حتى التعليم المفتوح نظام فصلي، ما اختلف. التعليم المفتوح له قبول مختلف وله معاملة مختلفة في مصاري، له معاملة خاصة، مو خاصة بمعنى التسهيل، لا، عشان كمان له نتائج كمان مختلفة. مقابل التعليم النظامي، التعليم الأساسي نظامي، التعليم المفتوح شيء آخر. هذا النظام اسمه نظام مواد، في نظام فصلي، في نظام ثانوي، في نظام. هلا أنتم تدرسوا على أي نظام؟ ثانوي. أيوة جامعة دمشق نظام فصلي. نظام المواد غير موجود في سوريا، موجود في بعض بلدان العالم. نظام مواد اسمه نظام مواد أو نظام ساعات. فأكثر راحة لكم، أكثر راحة. أنا هذا مفضل في الدراسات العليا. خلص هلا إذا صار مستقلين ما عاد لهم علاقة. نعم. شوفوا الآن في المسألة، في المسألة هذه التي نستعرضها، التي هي المماثلة. قلت لكم الجمهور أخذوا ولكم في القصاص، وأخذوا من السنة، من القرآن ومن السنة. جئنا للحنفية، أخذوا من السنة، أخذوا من السنة، وأخذوا أيضا من عمومات القرآن الكريم. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. الآيات التي تأمر بعدم التكبر استكبارا في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فلو أردنا أن نستعرض دلائل الجميع لا نستطيع أن نبطل مذهب الآخرين. هذه النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها. طبعا نحن نقول الآن لا، يعني الأولى أن يكون القصاص السيف، بل ربما إذا اجتهدنا أكثر فربما نقول بالقصاص بكل وسيلتين ممكنة تؤدي إلى القصاص، بحيث تكون أقل تعذيبا، بحيث تكون أقل تعذيبا، لأن هدفنا ليس التعذيب، وإنما هدفنا إيش؟ القصاص. هدفنا القصاص، لذلك ربما يكون الإعدام بهذا بالحبل يكون يعني ليس مناسبا، ربما يكون ليس مناسبا، لكن ربما يفرق العسكري يعدم بطريقة معينة، المدني يعدم شنقا بالحبل. عمليا عمليا مع في اعدام، ولكن يعني من حيث التنظير والتأصيل القانوني هو هكذا. الآن يوجد وسائل بعض الدول التي ما تزال يعني عندها حكم إعدام بالمخدر، تعطوه إبرة مخدر ينام فلا يفيق، ينام فلا يفيق. هذه إبرة مخدر، إبرة مخدر ثقيلة على الإنسان، يحتمل قدرا هذه عنده لمحة طبية، ليس عنده لمحة طبية فالإنسان يحتمل جرعة معينة من المخدر، إذا أعطي ضعفها أو ثلاثة أضعافها بيعملوا له تحليل، مو بس استشارة، بيعملوا له تحليل بيشوفوا كيف استجابته المخدر حتى يحددوا جرعة التخدير. جايز التخدير هي وسيلة. نعم، نعطيكم كمان رجوع الوالد عن هبته. عدم وجود نص في المسألة، عدم وجود نص في المسألة. الآن شوفوا هذا الأمر، هذا السبب من أوضح الأمور التي يبين فيها أن الشارع أراد أن لا يوجد نص في المسألة. لا تعدوا علينا صحيفات، ما أكثر المحذوف. كل مثال ما ذكرته محذوف. رغم أنه الأولى دراسة هذه الأمثلة. شو رأيكم نمشي على نتيجة دراستها؟ لكن مشكل أخشى أن نقصر في هذا الكتاب الآخر. هذا إن شاء الله. السنة الماضية كنت أقرر فقط مسألة واحدة، مسألة واحدة عقب كل مسألة أصولية فقط. يعني هالمرة شوي قليلا ماشي متوسط. عدم وجود نصين في المسألة. طبعا ينبغي يعني تقرير ما هو الواقع والإشارة إليه أن النصوص متناهية، أن النصوص متناهية مهما كثرت النصوص قليلة. كم حديثا عندنا من الأحاديث الصحيحة العلماء يصلون بها إلى 30,000 من الأحاديث صحيحة، 30,000 من الأحاديث الصحيحة و6,666 آية قرآنية. أي هذا القرآن وهذه السنة، كم عدد الوقائع لا حصر لها؟ فهل يمكن أن يحصر هذا العدد القليل كل الوقائع؟ لا سبيل إلى ذلك. ما العمل؟ اعمال الاجتهاد، اعمال الاجتهاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلا وقد علم الصحابة الاجتهاد، إلا وقد علم الصحابة الاجتهاد. بل أكثر من ذلك، لما جاءت المرأة الخثعمية وقالت له إن أباها قد توفي ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال لها أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الرجل والمرأة في الاجتهاد. هذول تبعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شجع المرأة أن تكون مجتهدة. سيدنا عمر إن يكن منكم محدثون يكن عمر رضي الله عن سيدنا عمر كثيرة هي الوقائع التي يشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر على الاجتهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع عمرو بن العاص على الاجتهاد فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم شوف الأدب أأقضي وأنت حاضر؟ قال نعم. قال أأقضي يا رسول الله وأنا حاضر؟ مع أنه أسلم بعد الفتح. الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم الإسلام. تلاقي بعض الناس طيب من أولها وفي بعض الناس بتلاقي طارمة من أولها. نسأل الله العافية. فقال له أقضي وأنا أقضي وأنت حاضر؟ قال نعم. على أنك إن أصبت فلك عشرة أجود. هذه رواية صحيحة وهكذا نصها. على أنك إن أصبت فلك عشرة الأجود عشرة أجود وإن أخطأت فلك أجر واحد. كتبوا حديث كتبوا نعم. فهنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نأخذ وجه الاستدلال في الحديث على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور وإن أخطأت فلك أجر واحد. يعني الذي المشرع موجود ولا لا؟ حاضر. ومع ذلك المشرع لا يعطيه نصا في اجتهاده لا يعطيه نصا بيجتهد. طبعا هذا له دلالات كثيرة منها أنه يأمره بالاجتهاد معنى ذلك أنه يأمره بأن يقيس. هذا مشروعية قياس بالوجه نعم. وهذا يدل كمان أنه يمكن أن تخلو الوقائع من النصوص وهذا رد صريح على الذين يقولون استحالة القياس. ما عندنا في آراء في القياس هناك من يحيل ويمنع القياس. هذا رد قوي وصريح واضح على من ينكر القياس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناص الشرعي الذي يستطيع أن ينص فأبى أن ينص وترك ذلك إلى سيدنا عمر بن العاص. في حقيقة هناك بعض الأحاديث التي يكتب فيها رسائل منها هذا حديث بريرة. من عندهم حديث بريرة حديث مشهور الذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك صدقة ولنا هدية وقصتها مع مغيث. فالعلماء يقولون استخرج منه العلماء 400 حكم شرعي. كم حكمات؟ 400 حكم شرعي من ايش؟ حديث بريرة. اذكر كلفت اخ منكم قبل سنتين بحديث بريرة فقال لي وجدت 60 حكما كم اكتب منها؟ قلت استشيرني. استشارني في 4 أحكام قلت له اكتب فيها. ابن حجر جمع هذه 60 لكن القسطلاني يقول هناك 400 حكم. احتاج لواحد علمت لأن رسالة ماجستير كتبت وقرأت ذلك كتبت بعنوان حديث بريرة. فيما يمكن أن ينسج من أحكام على حديث بريرة. ولا أشد العجب لما تجد طلاب الدراسات العليا يعجزون عن وجود موضوع لا يجدون موضوعات. بيجوا عنا أعطينا موضوع لك شلون أنا بدي أعطيك موضوع والله صعب علي مو صعب بخلان لا إذا أنت يعني مع احترامي الشديد لكم لا شك يعني اطلاعنا أكثر شوية من اطلاعكم ماشي الحال إيه. فإذا كنت أنا بهذا الاطلاع أعجز عن أن أجد بحثا فكيف أنت تجد بحثا؟ طبعا هذا لا يعني بأنك لا تستطيع أن تصل إلى البحث لكن أنت الآن في مهمة اختيار البحث. أنا لست في مهمة اختيار البحث. لذلك أنت ينبغي أنا نصحتكم بنصيحة شو قلت لكم؟ دائما في كل المحاضرات كونوا عنده متوفزين للموضوعات. حطوا دائما خانة في الذهن في العقل، كل حكم ينطق به عتاه يكتب رسالة أو لا يكتب، كل حكم ينطق به، كل مسألة، كل شيء. بهذا يصبح عندكم يعني منظومة كبيرة من الرسائل يمكن بعد ذلك أن يعني يعاد فيها النظر. نعود إلى هذا وما نحن بصدده، أنه يمكن إذن أن تخلو الكثير من الوقائع عن النصوص. وهذا حدث لمن؟ للصحابة، حدث للصحابة وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته قبل قليل يعد من باب عدم النص في المسألة، وإلا لو كان في نص كان يأمره بإعمال النص، كان لا يسمح له أن لا يطبق النص. هون الشيخ يضرب لنا بعض الأمثلة في ذلك ويوضح لنا عادة الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين في البحث عن الأحكام، أنهم كانوا يجمعون الصحابة، كبار الصحابة، يستشيرونهم، يستورون معهم في البحث عن الأحكام وفي البحث عن النصوص. هل عندكم سنة في ذلك؟ هل سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في هذا؟ وخاصة لما توسع المجتمع الإسلامي ودخل الجدد في الإسلام. ضرب لنا أمثلة على ذلك هنا، مسألة الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة، ما هو ميراث الجد مع الإخوة؟ سيدنا عمر نقل عنه أنه يقول في الجد: لا حياه الله ولا بياه. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا بيانا شافيا في أبواب من الربا، في أبواب من الربا، وفي الجد مع الأخوة، وفي الكلالة. نقل هذا على أكثر، حتى نقل هذا على لسان سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. سيدنا أبي بكر نفس الحديث كذلك نقل عنه في تحديد من الذي يكون في الكلالة وكيف يكون ميراث الجد مع الإخوة. ميراث الجد مع الإخوة، كيف معلوماتكم بالفرائض؟ بخرت ولا ماشي الحال؟ إيه، عندنا رأي أبي حنيفة ورأي الجمهور مع الصاحبين في إعطاء إيش؟ لا مو هيك الجواب، بده يكون جواب دقيق، كلمة واحدة: الأحظ للجد. إعطاء الأحظ للجد، أما الثلث وأما الثلث الباقي وأما السدس، هكذا. في إعطاء الجد الأحظ له من هذه الأمور. إنما ذهب أبو حنيفة إلى عدم إرث الإخوة، خلاص الله معهم لا حاجة لإرثهم. ليش؟ لأن الأصل في الإرث من؟ الأب. والجد فرع، الجد فرع الأب، فرع الأب عقلا مو فرعه حسا. فإذا كان كذلك فإذا يكون هو أولى بالإرث من الأخ، أولى بالإرث من الأخ. طبعا هنا يستدل لنا بأن الجد يسمى أبا، الجد يسمى أبا، ويأتي بقول الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، اضبطوها ملة، في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، سورة الأنبياء مهيك، وسورة الحج، سورة الحج آخر آية، آخر صحيفة بعد السجدة: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. بعدين: وجاهدوا في الله جهاده هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، إلى أن قال: ملة أبيكم إبراهيم. لتأذيكم. فإذا يعد الجد هذا وجه الاستدلال، يعد الجد أبا، لأنه ملة أبيكم إبراهيم، بين سيدنا إبراهيم بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك كثر، هناك كثر. فإذا عد سيدنا إبراهيم أبا، عد سيدنا إبراهيم أبا، من باب أولى يكون الجد أبا، أنه ما في بينه وبين المتوفى إلا حلقة واحدة. طبعا أولى بالإرث، قال هنا الرأي الأول، نحن هنا وقفنا يعني أنا فصلت آراء المذاهب لكن لم أفصل آراء الصحابة. فالذين ذهبوا إلى أن الأب أولى من الأخ بالإرث، قالوا يعد إلى الجد أولى بالإرث من الأخ، إلى أن الجد يعد بمنزلة الأب. والأب هنا ثمانية وجه استدلال، الأب يمنع الإخوة من الإرث، الأب يمنع الإخوة من الإرث، فإذا كان يمنع الإخوة من الإرث فلا إرث لهم، معنى ذلك كذلك الجد يكون بمنزلة الأب يمنع الإخوة من الإرث. وعلى هذا مذهب أبي حنيفة فقط، مذهب أبي حنيفة فقط، اكتبوه فقط أبو حنيفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفرضكم زيد. نعم. تم هو أبان وهو ليس بأب وآذرها بالمناسبة كمان أم ولم يكن أبن، لم يكن أبن، هي كثير ضرورية شيعوها، كثيرون يجهلون هذا، وهذا من باب المجاز في اللغة، من باب المجاز في اللغة أنه يمكن أن يسمى العم أبن. نحن إيش نريد أن نصل إلى نتيجة، أنه هل نستطيع أن نرجح ترجيحا قاطعا بأنه يرث أو لا يرث؟ عم نتلمس بهالنصوص تلمس، أما أن يوجد دليل قاطع، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل قاطع. طبعا نحن نقول والله كما قلت قبل قليل أنه والله الأولى نتسوف نميل نلحظ، أما أن نقطع ما تستطيع. طبعا نقول هنا ملة أبيكم إبراهيم، قول هذا الكلام ليس دقيقا. ولذلك نقول سيدنا زيد لما ذهب إلى أنه الإخوة يشتركون مع الجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفرضكم زيد، فهو أولى بالاعتبار، فهو أولى بالاعتبار. كما أن الجد بينه وبين المتوفى واسطة الأب، والأخ بينه وبين المتوفى واسطة الأخ، فاستويا واسطة، فلا أقل إن لم يستويا إرثا أن يكون وارثا، فلا أقل للأخ إن لم يستوي إرثا مع الجد من أن يكون وارثا كذلك، أن يكون وارثا كذلك. طبعا في النقاش بين الصحابة أن سيدنا علي يقول الجد كالبحر والأب كالخليج والإخوة ساقيتان ممتدتان من الخليج، ثم يقول فإن قطع الماء عن إحدى الساقيتين ألا ترى أن الساقية الأخرى تأخذ الماء، فإذا هي أقرب، هي أقرب، فلا أقل من أن يشترك الأخ في الإرث دون أن يمنع من الإرث. سيدنا زيد شبه الإخوة بخوطين، تعرفوا هذا الخوط؟ أن الجزء لأن بعدين أغصان تطلع من الأغصان، أغصان دقيقة، كل غصن دقيق اسمه خوط، اسمه خوط، شو اسمه خوط. نعم. نفس النتيجة، يعني الخط انقطع أحدهما أخذ الآخر ماءه، انقطع أحدهما أخذ الآخر ماءه، فإذا لا أقل من أن يكون مشتركا معه أن يأخذ منه الإرث، أن يأخذ منه الإرث، فيكون لا أقل من أن يكون مشتركا مع الجد في الإرث. مثلكم هذول شوية بس، معلش لو هون استمرينا معه بالنقاش الاستبيان، نأتي إلى الجمهور قالوا الأخ ينبغي أن يكون وارثا، ينبغي أن يكون وارثا. نعم. واستدلوا بأدلة، هو جاء الشيخ يعني بعقب رأي سيدنا زيد، سيدنا علي، سيدنا عمر وابن مسعود، أتى برأي الجمهور تباعا ورأي الصاحبين، وأتى لنا بالأدلة على ذلك. قال لنا الأخ استعرضوهم معي شوي يعني سهلين، ما فيهم شيء بس يعني توقف عندهم شوي قليلا. قال الأخ يعصب أخته كالابن، بخلاف الجد فكان أقوى. يعني الأخوة يكونون عصوبة مع بعضهم في آخر سورة النساء، استفتونك فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كالابن، الابن يعصب البنت، هي أخته يعني طبعا، الابن يعصب البنت، يوصيكم الله في أولادكم، بينما الجد ليس كذلك، ما يعصب لا الأم ولا يعصب أحدا ولا يتعصب مع أحد. فإذا يكون الأخ أقوى إنسان من الجد. نعم. قال الإخوة والأخوات يرثون على حسب ميراث الأولاد عصوبة، والجد ليس كذلك، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين هلا حكينا، بينما الجد ليس كذلك، وإنما له لأبوي لكل واحد منهما سدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وليس له أبواه فلأمه الثلث، يعني والباقي للجد. يعني تشوفات للأدلة. فرع الأخ يسقط فرع الجد، مين فرع الأخ؟ ابن الأخ. مين فرع الجد؟ العم. وقوة الفرع تدل على قوة الأخ كما ما فيها شيء. الأخ ابن أبي الميت، الأخ ابن أبي الميت، والجد أبو الأب، نقول ميت وأنا أقول ميت. أيوة. وإذا اجتمعت الحقيقة والمجاز فالأولى الأخ ابن أبي الميت والجد أبو الأب، هو في أعطيك قاعدة أخرى، إذا اجتمعت التخطئة وعدمها فالأولى عدم التخطئة، هي مصلحتك، بس في التدقيق لا، في التدقيق لا، يعني لما يكون في أمر نستعرض أمرا ما في المعاملات مو في أمور علمية أو في أمام الجماهير يمكن تجويز الأمر، يعني أحيانا يكون على منصة، يكون عدة أشخاص على منصة عم نناقش مسألة ما، إن شاء الله ربنا يكرمكم، وواحد يقول شيئا ليس كثيرا قويا لكن له مثل هون له وجه دليل من عدم اللائق امام الجماهير انه انت اخطات في مناوشه بعدين في مناوشه، اما بالرسائل وبالعلم لا، هون هيك بشكل دقيق دائما ينبغي ان ناخذ باقوى، ناخذ بالاقوى، اما الاقران محتمل هيك ها بالاقران محتمل، اما بالعلم بالكتاب لا. قال لنا الاخ ابن ابي الميت والجد ابو الاب، فاذا كان الاخ ابن ابي الميت معنى ذلك له شبه بالبنوه، ابن ابي الميت ابن ابوك شو بيكون لك؟ ابن ابوك شو بيكون؟ اخو لك. ابن ابيك ابن ابيك يكون اخا لك، فاذا كان اخا لك فاذا له شبه بالبنوه، ابن ابي الميت له شبه بالبنوه، والجد ابو الاب له شبه بالابوه، له شبه بالابوه، وشبه البنوه مقدم على شبه الابوه. عندكم شيء في مثال في التعليم شو اسمه؟ الشبه، الترجيح بالشبه، الترجيح بالشبه، درسوا لي الشبه للمحاضرة القادمة، تقرير بحث، تقرير بحث جميعا درسوا الشبه، وأنا أجمع لكم وين إله، ليس كلكم أعطاني إله، وين إله، ليس كلكم أعطاني إله، أين بحث إله في حروف المعاني؟ أنا لا أنسى، أسجل عندي، أسجل عندي مين أعطاني ومين ما أعطاني، كله ما في شيء يضيع عندي، ليس الآن. فأريد الشبه، تعطوني تعريف الشبه ومثال فقهي عليه وآراء الأصوليين فيه، بس نقاط. تعريف الشبه وآراء الأصوليين فيه ومثال تطبيقي عليه، فقط ثلاث نقاط. والله المستعان، يعينكم الله، شغلته شي ساعتين زمان ماشي الحال، حتى ما تنسوه مستقبل، ما بعوش تنسوه. وبدلكم بس في رسالة لحد يرجع لها، بس في رسالة ماجستير اسمها التعليل بالشبه لهي الأخت مياد الحسن، هي قلنا لكم عنوان الكتاب، بس لحد يرجع له ايوه، ترجعون الى المصابر الامهات. طيب، ذهب الجمهور اذا كما قلنا، ذهب الحنفية وفي رواية عند الحنابلة الى حجب الاخوة، الى حجب الاخوة. الى حجب الاخوة لما؟ قالوا ابن الابن منزلة الابن، يحجبي الاخوة، يحجبي الاخوة، والاب يحجب الاخوة، فينبغي للجد ان يحجب الاخوة. هلا ابن الابن بيحجب الاخوة ولا بيحجبه؟ بيحجبه. فاذا الابن بمنزل ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الأخوة، فليكن الجد في منزلة الأب في حجب الأخوة، كما أن الأب يحجب الأخوة ينبغي الجد أن يحجب الأخوة. هل أيهما أقوى، الجد ولا الأخ؟ بالاتفاق الجد أقوى، بالاتفاق الجد أقوى. طيب، قالوا لو كان في مسألة ابن وفي جد وفي اخ، هل يسقط الجد؟ هل يسقط الجد؟ لا، يبقى صاحب فرض سدس. بينما اذا في اخ بقول له مع السلامه. ولذلك ينبغي اذا ان يسقط، باعتبار ان للجد شبها بالابن، فينبغي ان يسقط الاخ لوجود الجد. قالوا الجد يحجب أخوة الأم، الجد نحن عندنا أخوة الأم يسقطون بالفرع الوارث المذكر وبالأصل المذكر، وهي فقالوا الجد يحجبوا أخوتها الأم اتفاقا، ولو قام الجد مقام الشقيق لم يحجب الأخوة من الأم، ولو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الأخوة من الأم. وكان الشقيق يعني شوفوا مرة بنفترض الجد بمنزلة الأخ الشقيق، والأخ الشقيق لا يحجب الأخوة من الأم لأنه يبقى صاحب أصحاب فرض يكون من الأم، هو صاحب عصوبة. ولو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الأخوة، لو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الأخوة من الأم كالجد، فكيف تجعلون الجد كالأخ؟ فكيف تجعلون الجد كالأخ؟ يعني عبارة أخرى، الجد يكون مقام الشقيق، لو جعلناه بمقام الشقيق لا يعجب الأخوة من الأم. لو عكسنا جعلنا الشقيق مثل مقام الجد فإنه يعجب الأخوة من الأم، فكيف يكون الجد كالأخ؟ معنى ذلك الأخ أضعف من الجد، فلا أقل من أنهما إن اجتمعا ينبغي تقديم الجد على الأخ. هي سهلة، أن الله لم يسمي الجد في القرآن غير اسم الأبوة، هي حكيناها هنا. ومنها أن الجد إما أن يكون كالأخ الشقيق أو كالأخ بأب أو دونهما أو فوقهما، واضحين هدول ما فيهم شيء، يعني افتراضات، يا كالأخ الشقيق يا كالأخ لأب يا فوقون يا أقل منهم. طيب نفترض هلأ لنشوف تطبيق هالافتراضات، فإن كان كالشقيق اقرأوا معي الكتاب، لزم أن يحجب الأخ لأب، هيك اقرأوا معي، هيك اقرأوا معي، فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب الأخ لأب، أو كالأخ لزم أن يحجبه الشقيق، أو كالأخ من الأب لزم أن يحجبه الشقيق، أو دونهما لزم أن يحجبه كل منهما، الكل باطل، فتعين كونه فوقهما فيحجبهما الشقيق لأب. واضح؟ قول الإمام الشافعي ما حنفترض لكم إياه، وهلا بعدين بتضلغطوا هذول بدنا نشغل، هذول مرينا عليهم هون بدنا نشغل، كل هذه أشباه، كل هي أشباه. الاختلاف في القواعد الأصولية تبدو لسه ما تبنى تبدو شيء يعني نحن في بستان بستان أصولي هذا لا بعكس، هذه بستان قد جنة أشجاره، قد جنة أشجاره يعني هيك متشابكة تمام لا إن شاء الله ليس الثاني. القواعد الأصولية كسبب من أسباب الاختلاف الفقهي. هون الشيخ أتى لكم تحت المصطلح الاختلاف في القواعد الأصولية، مصطلح القواعد الفقهية ومصطلح النظريات الفقهية، يعني ومصطلح القاعدة الأصولية، وجيدا ما فعل، الله يحفظه طول العمر ويعافيه قوي، لأنه المشكلة كثيرون من أهل الاختصاص بيناتنا ما حدا سمعان بس بلا بسجلوا يقول إن بس ما تفضحونا الله يرضى علي وعليكم. كثيرون لا يميزون بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية. شو هي القاعدة الأصولية؟ شو هي قاعدة ما بيعرف يميز. بسيطة الحكاية ما فيها شيء. طبعا باب أولى ما يميز شو هي النظرية الفقهية. ماذا شو هي النظرية الفقهية؟ ليس عيبا بس ينبغي تمييز ذلك كما حكينا قبل قليل. عند التدقيق لابد من التدقيق. أنا إلي تعريف إلي تبعي هذا التعريف لأني تعبان عليه. تعريف القاعدة الفقهية مفهوم أكثريا بحكم واحد أو بحكم بس لما بدنا نحكي تعريف القاعدة الفقهية بدنا ساعة إذا بنجي نناقش كذا. أنا أعطي محاضرة تعريف القاعدة الفقهية تعطيها كثير إذا بدكم تسألوا وين درس أنا قاعدة فقهية بفتح الدرس القاعدة الفقهية دبلوم دراسات عليا فإلي محاضرة أكثر محاضرتين 4 ساعات فقط في تعريف القاعدة الفقهية وتمييز مصطلحات القواعد الفقهية. شوف هو المحاضرة من أراد أن يتوسع فعندنا تعريف القاعدة الفقهية مفهوم أكثري بحكم. شوف هو مختصر الكلام. كان لي أنا تعريف آخر كان لي تعريف مفهوم أكثري ينطوي هذا المفهوم على جزئيات كثيرة تنسحب لها حكم واحد ينسحب على جزئياته. أنا رجعت عدلت التعريف حذفت منه المكرر جزئيات 30 مكررة وكثيرة وأكثر مكررة اختصرت حتى بعدين ساويته مفهوم أكثري بحكم ويعتمد على تعريف السيوطي ابن السبكي يقول هو حكم هكذا يقولون مفهوم أكثري ينطبق عليه جزئيات كثيرة يعني منبثق منه. أذكر الآن بالضبط هذا يشمل هذا التعريف القاعدة الفقهية يدخل في المصطلح قاعدة الفقهية مصطلح الفروق الفقهية مصطلح الأشباه والنظائر ويدخل أيضا مصطلح كليات فقهية نعم. طبعا الأشباه بفروق والفروق بفروق يعني القاعدة الفرق قاعدة فقهية لكن ذات فرق يعني في تشابه ما نفصل كثير. والأشباه النظائر هو تماما مفهوم القاعدة الفقهية النظائر لكن الأشباه لا مو تماما مفهوم القاعدة الفقهية شبيه بها مع فروق. مصطلح الكليات هو تماما مصطلح القاعدة الفقهية. هلا شوفوا شو ناخذ خلاصة من الحكي اللي حكيته انه القاعدة الفقهية عبارة عن حكم فقهي واحد فقط. حطوها هي نقطة جنس التعريف انه هو حكم فقهي واحد. جنس القاعدة شو هي القاعدة الفقهية؟ حكم فقهي واحد بس لا اكثر لكن يدخل في هذا الحكم الكثير من المسائل كحكم النية على كل مسائل. طيب الو بدي اوضح لك اياها بس شرط ما اعقد لك اياها اكثر، لانه تعريف الجنس بده شرح. الجنس ايش بنقول؟ مفهوم كبير، يعني مفهوم له افراد كثيرون. نقول كل شيء نسميه جنس، شوفوا اخي اخواني واخوات، كل شيء نسميه جنسا يعني هو شيء حقيقه ذهنيه لها افراد كثيرون في الواقع. لها افراد كثيرون في الواقع. كل كلمه جنس لما نقول هالكلمه هيك حقيقه ذهنيه، مثل قولنا رجل او قولنا امراه، حقيقه ذهنيه لها افراد كثيرون في الواقع، شو بنسميها؟ جنس. بس انا حتى اكون دقيقا، كلامي مو دقيق، ليس دقيقا منطقيا، بس اما شرحا دقيق منطقيا مو هيك. الجنس هو كلية تحتوي جزئيات كثيرة. بس الدول بده انشرح. كلية تحتوي جزئيات كثيرة. ايه خليك على التعريف الاولاني تبعي. ده كيف؟ مو تعريف، هو توضيح. كلية لها جزئيات كثيرة. خليك على التعريف الاولاني ان شاء الله. انا قلت لكم شو قلت لكم؟ بتجيب لكم الاوراق. ما بتوفي معي، ايوه ما جبنا لكم الاوراق. الاوراق اذا لم اكتب انا انسى. هنا انا هنا بلغنا بلاغ. يلا حطوها هاي. كان من عاده اهل العلم لما يقرأوا كتابا عند نهايه الفقرة التي وصلوا إليها يقولون يكتبون بلاغة سماعا أو بلاغة قراءة، يحط التاريخ كمان، وإذا بلغ قراءة يكتب اسم القارئ، وإذا بلغ سماعا يكتب بلغ سماعا وممن سمع. هذا أول شيء يكون يكتب تاريخ حياته، والشيء الآخر يكون يوثق هذا العلم أنه هو قد سمعه وعاينه. هلا اليوم قديش في الشهر اليوم؟ أربعة. أربعة ثلاثة. قديش بالهجري اليوم؟ صفر اليوم، صفر. أربعة اليوم، أربعة صفر. بيقولوا لكم على رأي الشافعية، ها؟ الشافعية عندهم العقد يعد باطلا إذا لم يوثق بالتاريخ الهجري. كتبوه هذا الحكم، شايفين؟ عند الشافعية العقد يعد باطلا إذا لم يوثق بالتاريخ الهجري. فكيف إذا وثق بتاريخ ميلادي يا لطيف؟ طيب، فإن شاء الله نجلب لكم أوراق المنطق. بس طفي بدي معلش النظرية، ها؟ والقاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية مر معكم كلكم تعريف القاعدة الأصولية، لابد معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هلا شوفوا هذا التعريف، هل فيه حكم فقهي؟ ولا واحد. إنما قاعدة أصولية هي مناهج استنباط تؤدي إلى الأحكام، لكن ليست هي الأحكام، توصل هي أحكام. مثل الأمر للوجوب، في حكم ولا حكم واحد. واحد يقول لي لا في، لا ما في، دير بالك الوجوب غير الواجب. لما نقول واجب عليك يعني، أما لما نقول وجوب، الوجوب هذا حكم شرعي يتعلق بالمشرع، يتعلق بالمشرع. فالوجوب غير الواجب، وجوب غير الواجب. فالقاعدة الأصولية نقول الأمر للوجوب أو النهي للتحريم أو ترك هدول، ربما هدول بصير نقع في شك، نوضح الوجوب نوضح الواجب نوضح الإيجاب، تركنا منهم كلهم. الأمر بعد الحظر للإباحة، شو لك علاقة أنت؟ الأمر بعد الحظر وإذا حللتهم فاصطادوا. هل ينبغي عليك أن تذهب فتصيد؟ قلنا الأمر بعد الحظر إباحة. إيه للإباحة إيش هذا؟ هذا حكم عقلي منبثق عن النص. هو حكم نصي وعقلي. حكم نصي وعقلي. يعني هنا العقل الذي فهم هذا، ولكن النص هو الذي أرشد إليه. الأمر بعد الحظر إباحة. ما أدري بدنا نوقف الأستاذ ولا ما هي؟ بدنا نوقف، ما فينا نلحقهم هلا هيك على السريع. أنا برأيي لو نمشي نمشي نتركهم تكون ذكروني أصبح ذكروني. وحدة موضوعية، وحدة موضوعية ذات شروط وأركان وأحكام. مثل نقول نظرية الحق، نظرية العقد، باعث ملك. لا لا تنسوا شو كلفتكم هلا؟ بحث تقرير، بسموه تقرير او مو تقرير، تقرير المفهوم العرفي ولا بالمفهوم ايش؟ سموه ما شئتم. المهم بحيث يلا بحيث احسن. على الشبه نعم. سميها انواع. لا تنسوا اله، بدي اله